أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلة نادي ليلة الآيات القرآنية الكريمة، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ليلة آية وأخرى حديث طوال السنة، فأهل القرية أهل الحي إذا اجتمعوا على دراسة هذا الكتاب، وهم يدرسون الكتاب والسنة، الكتاب والحكمة، لا يمضي عليهم عامهم إلا وهم أولياء ربانيون. وكل مظاهر الجهل تنتهي بينهم، وكل ثمار للجهل من الفسق والشر والخبث ينتهي ولا يبقى له وجود بينهم، لأن العلاج الحقيقي هو الكتاب والسنة. وها نحن والحمد لله في فاتحة السنة، وبالأمس كنا درسنا حديث نبوي شريف، فهل تذكرون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام ربيبي؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقبل هذا الحديث آية وهي أول درس، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والليلة ثلاث آيات من فاتحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تعلمنا أننا إذا ابتدأنا سورة نبتدئ بالاستعاذة ونثني بالبسملة، وإن لم نبتدئ السورة قرأنا من وسطها أو من آخرها نكتفي بالاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أهل القرية يوجد بينهم عوام نساء ورجال، والله ما يحفظون الفاتحة، لا يحسنون حفظها، فالرجل يصلي وراء الإمام 40 عام وهو يسمع قراءة الإمام ويلحن في الفاتحة ولا يحسن قراءتها، لأنه ما جلس يوما مجلسا هذا وهو عازم على أن يتعلم ويحفظ، لا نية له. فلهذا أهل القرية أو الحي بدراسة الفاتحة يوما بعد يوم سوف يحفظون حفظا جيدا ويفهمون معناه فهما صحيحا ويحمدون الله على ما أولاهم وأعطاهم من العلم والعمل واليقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقرأ نافع أهل المدينة مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والمالك شيء والملك شيء آخر. والله مالك وملك، فأقرأ بالقراءتين الله مالك وملك. هل في يوم القيامة ملك سواه؟ هل في يوم القيامة مالك يملك شيئا معه؟ لا أحد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. محفوظة هذه الآيات إن شاء الله. مع الشرح، أولا اعلموا أن سورة الفاتحة هي أفضل ما نزل من كلام الله في كتبه. لو سئلت وقيل لك ما أفضل سورة أو أعظم سورة أو خير سورة نزلت في كتب الله لا تتردد وتقول لا أدري، قل الحمد فاتحة الكتاب. لما سميت فاتحة الكتاب؟ لأن الكتاب مفتوح بها، أول سورة هي هذه والكتاب القرآن، وهي السبع المثاني. وفي ذلك يقول تعالى ممتنا على صفيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى من والاه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن العظيم هو هذا الكتاب الكريم في صدورنا. جاء خبل موسوس وادعى أنه المجدد فقال السبع المثاني هي العينان والأذنان واليدان والكلوتان والرجلان واللسان. وطبع الكتاب ويعرف في معارض الكتب، وأمة القرآن نائمة غطوها ليطول نومها. حرف كلام الله كما أحد، وما تحرك واحد إلا من قل. السبع المثاني هي الفاتحة لأن آياتها سبع وتثنى في كل ركعة من الصلاة قل حياة. هذه أفضل سورة نزلت في التوراة والإنجيل والقرآن، أحبوها أو ما تستطيعون. فلان يحب الأغنية الفلانية كذا نسمع، فلان يحب الأغنية الفلانية، لكن ما سمع يقول أحب الفاتحة. لما؟ لأن الأغنية الفلانية لها الشيطان يزينها ويحببها، والفاتحة ما لها من يدعو إليها أو يرغب فيها أو يحببها. هل بلغكم أن أحد قال إني أحب الفاتحة؟ أعيدوها علي، أسمعونيها. ما وتسمى أم القرآن لأن ما في القرآن اشتملت على مبادئه وأوائله، كالأم كحواء كل البشرية خرجت منها. وتسمى الواقية، لو تقرأ القرآن كله في صلاتك ولم تقرأ الفاتحة ما صحت صلاتك، تقرأ وحدها صلاتك صحيحة. واقية تسمى الشافية لأن الصاحب الذي راقى بها ملدوغا لديغا ملسوعا قام كأنما نشط من عقاله، يقرأ وينفث من ريقه على مكان اللدغة لدغة عقرب، قام وكأنما نشط من عقاله، فلذا تسمي بالشافية. إذن أحبوها يحببكم الله. قوله تعالى الحمد لله، هذا خبر، اسم هذا الخبر الحمد لله. من الله؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صفات الحمد، وهو الوصف بالجميل لمن؟ لله. بما استوجبه؟ بأنه رب العالمين، وبأنه الرحمن الرحيم، وبأنه المالك يوم الدين، المالك ليوم الدين. الحمد لله. ما الحمد؟ كل وصف جميل هو لله. استغرق هذا اللفظ كل أنواع المحامد، ال للاستغراق. الحمد لله. من الله؟ خالقنا، خالق الدنيا والآخرة، رب العالمين، المحيي المميت، المعطي المانع، هو الله، اسمه الله، وله مئة اسم أيضا إلا اسما واحدا لله جل وعز، 99 اسما، 100 إلا اسما واحدا. من أخبر بهذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي موزعة مفرقة في كتابه، أحصها تجدها. الحمد لله رب العالمين. لفظ العالمين يشمل الملائكة والجن والإنس والحيوان وكل كائن، لأن العالمين هذا جمع مذكر سالم يكون للعاقل في تغليب العقلاء على غيرهم. من خالق الملائكة والجن والإنس والحيوان وكل شيء؟ عندكم آخر سوى الله؟ لأن الرب معنى الخالق المربي بما يشاء من وسائل ووصائل. الرب المالك، وأن تقول فلان رب هذه الدار أي مالكها. المعبود، الذي لا معبود سواه، ومنه قول الأعرابي رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هذا أعرابي فطن ذكي أو بليد مثلي، عنده إله في شعبة من الشعاب يأتي ليتمسح به ويتبرك به ويستشفع به، فجاءه يوما فوجد ثعلبة قد رفع رجله فوضع على كتفه ويبول عليه. وتمثال، فنظر باستغراب وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب ولم يرجع إليه الزمان كله. تآثر ذكاء هذا، فطنة. والمسلمون يعكفون على القبور والأضرحة ولا يتحركون ولا يشعرون. من بنى هذا الضريح؟ من يهدمه إذا تهدم؟ من وضع هذا التابوت؟ من غطاه بالأزر والحرير؟ غفلة كاملة. فهذا الأعرابي يستشهد بلغته، أطلق لفظ الرب على الإله: رب يقول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. والشاهد في لفظ الرب بمعنى الخالق المالك المربي الرازق المعبود الإله، لفظ عام. إذ رب العالمين خالقهم مالكهم رازقهم مربيهم معبودهم الحق. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه جل جلاله، صفتان، إلا أن الرحمن لا يسمى به مخلوق. من وجدت رجلا يسمي ولده الرحمن أدبه. إذن أما فلان رحيم لا بأس، أنت رحيم يا أبا جميل، أما الرحمن لا، استعطر الله به مثل الله. الرحمن صيغة مبالغة، قل فلان غضبان مملوء من الغضب، شبعان مملوء من الشبع، وإذا لا فرحان مملوء من الفرح. فصيغة الرحمن كثير الرحمن، فلهذا فسر بأنه رحمن الدنيا والآخرة. والرحيم هذا بأوليائه، إذ قسم تعالى الرحمة 100 قسمة، فذكر لأوليائه 99 قسمة، وأنزل قسمة واحدة فالخليقة كلها تتراحم بها، حتى إن الفرس لترفع حافرها خشية أن تطأ مهرها من تلك الرحمة. من تلك الرحمة الدم القانع الأحمر يتحول إلى لبن أبيض سائغ للشاربين، وإننا كيف يتحول الدم في النعجة والبقرة والأم والمرأة إلى لبن للطفل؟ آفاق تلك الرحمة، رحمة واحدة الخليقة كلها تتراحم بها. 99 قسمة مدخر لكم يا أولياء الله. قد تقول يا شيخ من أين لك أننا أولياء الله؟ إذن أنتم أعداؤه؟ من يرضى بهذا؟ درسنا وتعلمنا وفتح الله علينا وعرفنا ولاية الله بما تكتسب. ولاية الله هي الموافقة، وافق ربك في محابه ومكاريف أنت وليه، عاكسه يحب فتكره ويكره فتحب، فأنت والله عدو. كيف ننسى هذه المعارف؟ الزمان ينسينا. بما تنال ولاية الله؟ بموافقته. أحبب ما يحب من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، وكره ما يكره من ذلك، فأنت وليه. عاكس أنت عدوه، أي يحبه وتكره أنت وتبقى ولاية. أية ولاية؟ لو قيل لك ما الولاية؟ الموافقة. وفي سورة يونس يقول تعالى: ألا ألو ما ننساها، لأن إخواننا تعودوا على ألو حتى النساء. ألو، القرآن في ألا، انتبه، اسمع، أنت حاضر، إحساسك كامل، ألقي إليك الخبر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الحياة الدنيا ولا في البرزخ ولا في يوم القيامة، ولا حزن في تلك الحيوات الثلاثة أبدا. من هم يا رب أولياؤك؟ الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياؤك يا رب وقد أخبرت أنه لا خوف عليهم ولا حزن؟ الجواب بهذه الجملة المستأنفة استنافا بيانيا واقع في جواب سؤال: من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ هل هناك من يوافق الله جل جلاله في محابه ومكاره وهو غير مؤمن به؟ والله ما يوجد. هل هناك من يتقي الله وهو لا يؤمن به؟ والله ما يوجد. فمن حيث بدأنا عدنا: الولاية الموافقة، وافق ربك يا عبد فيما يحب وفيما يكره، إن أحب أباك أحببه وإن سخط على أبيك اسخط عنه، أنت وليه. أحب لا إله إلا الله تغنى بها، كره صوت النائحة فكاه. إذن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، قراءتان سبعيتان وإلا لا؟ والله ملك ومالك، أليس كذلك؟ هو الملك الحاكم المتصرف، والمالك الذي يملك يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. يوم الدين هو يوم الجزاء. متى يقع يوم الجزاء على الأعمال؟ يوم القيامة، يوم نقوم من قبورنا لرب العالمين. إذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. الشرح قال افتتح اسما، يقول المفسر يقول القارئ افتتح قراءتي ببسم الله الرحمن الرحيم، افتتح قراءتي بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، اي مستعينا باسم ربي متبركا به مشعرا بابنه لي بذلك. بالامس عرضنا لهذا الموضوع فقلنا لما تقول بسم الله تاكل تشعر انه اذن لك في هذا الطعام والا لا حق لك فيه. بسم الله اي متبركا باسمه لننتفع بطعام الذي اكله. بسم الله مستعينا به باسمه قد اعجز عن تناول اللقمه الواحده. فكذلك عندما تريد ان تقرا تقول بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا بذلك على القراءة، متبركا بذلك، مشعرا نفسي وغيري أن الله آذن لي في أن أتكلم بكلامه وإلا لا حق لي في ذلك. فهذه المعاني كلها تخطو بذلك. هذا الجار المجرور متعلق بمحذوف قدمه أو أخره. آكل بسم الله، ألبس ثوبي بسم الله، ألبس ثيابي بسم الله، أقرأ بسم الله. إذن قال الشارح غفر الله له ولكم وسائر المؤمنين الشرح أفتتح قراءتي ببسم الله الرحمن الرحيم أي مستعينا باسم ربي متبركا به مشعرا بإذنه لي بذلك. الحمد لله أي كل وصف جميل هو مستحق لله تعالى، كل وصف جميل هو لله تعالى إذ هو خالق الجمال وواهبه. والله الله بسم الله لما رققناها لانكسار ما قبلها، تقول قال الله وصلى الله، فإذا جاء الجر بسم الله روي عن الله حدثنا فلان عن الله هو يفخم إذا كان قبله الضم والفتح ويرقق إذا كان قبله كسر. والعام يقول وصلى الله ما يجوز وصلى الله. إذن الحمد لله الله له الحمد استحقه بجلاله وكماله لأنه واهب الخلق ما أعطاهم المواهب ومنها الجمال. أي كل وصف جميل هو مستحق لله تعالى. والله هو اسم المعبود الحق الذي لا يستحق العباد سواه. الله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى رب العالمين، أي هو تعالى خالق العالمين ورازقهم ومالكهم ومعبودهم الذي لا يستحق العباد غيره. والعالمين هم كل مخلوق سوى الله عز وجل، من البعوضة إلى الشمس والقمر إلى جبريل إلى كل كائن، عرفتم؟ ولهذا قيل فيه عالم لأنه علم، علم على الموجد الحق ورب المعبود الحق. أي واحد منكم هو دليل على وجود الله تعالى، عيناك دليل قاطع على وجود الله وعلى جماله وقدرته. إذن فالعالم هو كل مخلوق سوى الله جل وعلا، إذ هو خالق وليس بمخلوق. الرحمن أي ذو الرحمة التي وسعت كل شيء، فالخليقة كلها تتراحم بها. الرحيم أي بأوليائه وأهل طاعته، وذلك في الجنة دار السلام. مالك يوم الدين، المالك ليوم الدين، الملك فيه، ويوم الدين هو يوم الجزاء بعد الحساب. الجزاء يتم قبل الحساب أو بعده؟ بعد الحساب. فاستغني عن يوم الحساب بالجزاء، إذ لا جزاء إلا بعد الحساب. وذلك يوم القيامة، حيث لا يوجد فيه ملك يحكم ولا مالك يتصرف إلا هو سبحانه وتعالى. فلذا يجب أن يؤمن به وبما أمر أن يؤمن به، وأن يعبد وحده بما شرع من أنواع العبادات، وأن لا يعبد معه سواه، إذ هو المالك ليوم الدين. إرشادات للمربي، أيها المربي أردت للآيات بتأن، والمستمعون يرددونها في أنفسهم أو بصوت منخفض حتى يحفظوها. ثانيا اقرأ الشرح عليهم جملة جملة، وبين لهم ما صعب عليهم فهمه باللغات الدارجة حتى تطمئن إلى أنهم فهموا ما سمعوه من هذا الشرح. ثالثا علمهم أن الحمد لله هو رأس الشكر، الحمد لله هو رأس الشكر. الرسول هو الذي قال الشكر جسم هيكل ذات، رأسها من؟ الحمد لله. إذا قطعت رأس المخلوق يبقى شيء؟ يموت ولا لا؟ إذا ما حمدت الله بالحمد لله ما شكرته. رأس الشكر ما هو؟ الحمد لله. حرام أن ننسى هذا، رأس الشكر الحمد لله. اسمعوا، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد ينعم الله تعالى عليه بنعمة فيقول فيها الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. هذا القاموس يريد عروسا وتابعية، فبان إذا أعطاك الله العروس والتابعية أمر عظيم هذا، وقلت الحمد لله من قلبك، قولك الحمد لله أفضل من مليون عروسة. على شرط أن تخرج من القلب. أما الحمد لله، الحمد لله باردة ساقطة ما تنفع، الحمد لله رأس الشكر الحمد لله. علمهم أن الحمد لله ورأس الشكر، وأن على كل من أنعم الله عليه بنعمة أن يحمد الله بأن يقول الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله. أغضب الشيطان، أزعجوه. رابعا علمهم أن من فرغ من أكله أو شربه يقول الحمد لله، وأن من سئل عن حاله يقول الحمد لله. فلهذا عندنا صفة في التوراة، ما هذه الصفة لنا؟ جحدها اليهود والنصارى لأنها بلغتهم وعلمائهم يعرفون ويغطونها. هذه هي أننا نسمى بأمة الحمد. من أمة الحمد؟ وفي آية أخرى الحمادون هم هذه الأمة. تغدى تعشى مع مليون بريطاني، هل يقول بسم الله عند بداية الأكل؟ هل إذا فرغ يقول الحمد لله؟ الجواب لا يقول، لأنه ليس بولي لله، ما عرف الله. هذه وحدها والله تزن ميزانية بريطانيا السنوية. كوننا فقط نقول بسم الله عند افتتاح الأكل والحمد لله عند نهايته تساوي الدنيا وما فيها. لما ما تشعرون بالعز يا عباد الله وتحاولون أن تتشبهوا بالنصارى؟ لو تعرفون حقيقتهم لأغمضتم أعينكم عنهم. لا تقول الشيخ يحرش فينا على اليهود والنصارى، أنا أقول فقط لا تحاولوا أن تكونوا مثلهم فتهلكوا. إذا راسوا عالي أنت عليه القربوش وإلى عمامة، عرفت وإلى لا؟ إذا هو يأكل وهو يمشي كل أنت قاعد. المهم ألا نتشبه بهم حبا فيهم وتعظيما وتقديسا لهم فنهلك. يجب عليهم هم أن يتشبهوا بنا، ثبتهم، لأننا فائزون وهم غارقون خاسرون. علمهم أن الله تعالى وهو الرحمن الرحيم يحب من عباده الرحماء. الله هو الرحمن الرحيم، وإلى لا؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من الرحمن الرحيم؟ الله. يحب من عباده الرحماء. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله رحيم يحب الرحماء، ويقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من هو الذي في السماء؟ الله. وإليه نرفع كفنا ضارعين سائلين، وغلاة الباطنية والحاقدين علينا قالوا ما أدخل الله في السماء، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا معناه لا وجود له. يا الله، هذا هو الموحد. أمنتم من في السماء؟ من هو هذا؟ الله. يا جارية أين الله؟ قال في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأن السماء العلو لا السماوات السبع بمخلوقاته وعرشه فوقها. الله في السماء أي في العلو. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سادسا، علمهم أن ذكر يوم الدين، ما يوم الدين يرحمكم الله؟ تشكون؟ قل يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب. خلي علمك واضحا قويا، لا تخف. أتدون ما الدين الآن؟ ما هو الدين الآن؟ مجموعة عقائد وعبادات، وإلا لا؟ نجزى بها وإلا لا؟ نجزى بها، فهي دين. من الدين. إذن علمهم أن ذكر يوم الدين وعدم نسيانه يساعد على فعل الطاعات واجتناب المنهيات. ذكر يوم القيامة، ذكر الحساب، ذكر الجزاء، ذكر الوقوف بين يدي الله، إذا ما تنسى هذا يساعدك على طاعة الله بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. أما الغافل الناس ما ربط القيامة ولا الجزاء، ينغمس كل يوم في بؤرة فساد وهو لا يدري. من أين لك يا شيخ تقول هذا الكلام؟ أنا سمعت الله تعالى يقول إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قراءة سبعية، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ميزة ميز بها خلقا من عباده، وهي أنهم ما ينسون الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي دار هذه؟ الدار البيضاء، الدار الآخرة. فالذي يتغدى ويتعشى وما يذكر الآخرة كيف يستقيم؟ الذي يقضي طول النهار يضحك ويسمع الأغاني ويتفرج على الباطل يذكر الآخرة؟ فإذا لم يذكرها بني بينه حاجز. إذا علمهم أيها المربي أن ذكر يوم الدين وعدم نسيان يساعد على فعل الطاعات واجتناب المحرمات. سابعا، علمهم أن الله استحق الحمد والعبادة بوصفه رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. انتبهتم لهذه؟ بما استحق الله الحمد؟ الحمد لله، ما هي موجباته مقتضياته؟ ما هي؟ كونه رب العالمين. الذي يملك سيارة تحمدونه ورب العالمين ما يحمد؟ الذي يتصدق بريال تحمدونه؟ والله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهنا اعلموا أنه لا يجوز لك أن تمدح إنسانا بغير ما يوجد فيه مقتضى المدح، وإلا كنت قائل الزور. تبهتم من لا؟ هل يجوز أن تقول لأعمى ما أوسع عينيه، لجاهل مثلي ما أعلمه، لظالم مثلي ما أعدله؟ يجوز؟ كذبا. نظامنا تعاليمنا المحمدية أننا لا نمدح الشيء إلا إذا وجد فيه ما يقتضي المدح أولا، وثانيا أن لا نمدحه في وجهه، إذا غاب نذكره بذلك الكمال، أما في وجهه قتلناه. وكم وكم من إنسان يمدح ويبالغ في مدحه يهبل. وعندنا أيام كنا نتكلم عن السياسة في الدرس، فنقول أكثر زعماء العرب من ذبحهم من نكسهم على رؤوسهم المدح، الزعيم الأوحد الزعيم ما يشعر إلا وهو كأنه